الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن رحمه الله. فتوقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذه المقولة قال الله تعالى حين ابتدأ خلق آدم عليه السلام، فأعلم ربنا سبحانه وتعالى الملائكة وهم مخلوقات خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. إذا أردت أن تعلم شخصا مقدار شخص ما، تخبره عنه، ولعل هذا هو المقصود من إعلام الله سبحانه وتعالى للملائكة بأنه خلق آدم عليه السلام وهو جاعله في الأرض خليفة، بيان مقدار آدم، لأن آدم عليه السلام نبي، وسيخلق الله سبحانه وتعالى منه ذرية تعمر الأرض إلى يوم القيامة. وفي نفس الوقت هذا المخلوق لن يكون مستقر، لن يكون مستقر هذا النبي أو هذا المخلوق في السماء، إنما مستقر في الأرض. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة لا يكون خليفة من الناحية الشرعية إلا إذا كان قائم بشرع الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان قائم بشرع الله. والخلافة كما تعلمون منها خلافة عامة، وهي المقصودة في الأحاديث الصحيحة الواردة، خلافة على منهاج النبوة. وهذا الخليفة جعله النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وهذا ما اتفقت عليه الأمة يوم أن اجتمعت في سقيفة بني ساعدة. والله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء آدم عليه السلام أو جاء آدم وجاء ذريته على ألوان مختلفة، منهم الأحمر والأسود والأبيض ونحو ذلك والأصفر ونحو ذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه طوله 60 ذراعا في السماء، خلقة عظيمة جدا، وهكذا يكون بنوه يوم القيامة في الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق لا يزالون ينقصون، أي في الشكل والطول والمقدار، منذ ذلك إلى قيام الساعة، حتى أنه أخبر، جاءت في بعض الإسرائيليات أن يأجوج ومأجوج هم خلق من خلق ذرية آدم، أحدهم يكون صغيرا في الحجم، أحدهم يكون صغيرا في الحجم. إذن لا يزال الخلق ينقصون منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. وخلق الله عز وجل آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة كما صح عند مسلم وغيره. نعم، تفضل يا شيخ. تفضل، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك بشيخنا والحاضرين. وإياك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة حدثنا أبو بكر أبي موسى الأنصاري أبو بكر ابن أبي موسى نعم هو أبو بكر ابن أبي موسى أحسنت نكسرت أحسنت حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى الأنصاري نعم حدثنا هارون بن حاتم نعم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله وإذ فقد كان نعم عايز يقول إن اللفظ إذ كما أنها تأتي في بداية الشيء هي تدل على الماضي أي انتهاء الشيء فهي تأتي بالمعنيين تأتي بالبداءة وتأتي بالماضي وهذا الإسناد في هارون بن حاتم الكوفي وقد ضعف نعم حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فاستشار الملائكة في خلق آدم وكذا روي عن قتادة نعم هذا الإسناد تكلم فيه بعض أهل العلم بسبب حال أصباط بن نصر وبعضهم يحسن ويمشي أمره في التفسير والله أعلم نعم قوله إني جاعل حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن قال قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال لهم إني فاعل نعم يعني الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة هذا من باب الإعلام ليس من باب الاستشارة ما رأيكم أفعل أو لا أفعل لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون من باب الإعلام أعلمكم يا ملائكتي يا خلقي أني سأخلق خلقا لم تروه من قبل ولم تعرف عنه شيئا والآيات ستدل القادمة على ذلك إني فاعل أي جاعل في الأرض خليفة وهذا الإسناد صح إلى الحسن وكما قال الإمام أحمد إذا قال المبارك بن فضالة حدثنا الحسن فهو على الصحة قد صرح هنا بالسماع من الحسن وتوبع على ذلك فالأثر إلى الحسن صحيح أن الله سبحانه وتعالى يعلم الملائكة أنه سيخلق خلقا جديدا نعم حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة يعني ابن الفضل وسلمة مضاعف نعم حدثني محمد بن إسحاق قوله إني جاعل في الأرض خليفة يقول ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها خلقا ليس منكم هو المعنى صحيح لأن من معاني كلمة خليفة أن يخلف بعضهم بعضا فلان يأتي ثم يهلك ويموت ثم يأتي بعده أن يخلف بعضهم بعضا ودم أنه سيخلف بعضهم بعضا إذن هم سيعمرون الأرض يسكنونها ويعمرونها وتأتي منهم الذرية وليس هذا الخلق يا ملائكة من جنسكم لأن الملائكة من جنس النور وآدم من جنس التراب أو الطين أو الصلصال وإبليس من جنس النار، هي أجناس مختلفة، أجناس مختلفة. نعم، قوله في الأرض. قوله نعم في الأرض. نعم. حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد، أنبأ عطاء بن السائب عن ابن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة، فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. هذا المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت، لأن ابن سابط عبد الرحمن تابعي، وإذا روى التابعي عن رسول الله فهو مرسل. وقول دحيت الأرض من مكة، ما عندنا دليل ثابت على هذا، ما عندنا دليل ثابت على أن الأرض دحيت من مكة. كل الذي عندنا أن الأرض دحيت، والأرض بعد ذلك دحاها، أما أنها دحيت من مكة خاصة ما عندنا فيه دليل ثابت والله أعلم. لكن يقال نعم الأرض دحيت ومدت، وكانت بدايتها صغيرة ثم كبرت وتوسعت بما شاء الله من مقادير، لكن ما عندنا دليل أنها دحيت من إيه؟ من مكة. نعم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري وحميد بن عياش قال. أيضا قوله هنا وأول من طاف بالبيت الملائكة، ما عندنا دليل ثابت في هذا الأمر. نعم الملائكة طافت بالبيت على قول من قال أن من بنى البيت هم الملائكة، لكن أيضا ما عندنا شيء ثابت في المسألة إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الملائكة هي أول من بنت البيت وأول من طافت، ما عندنا ذلك. لكن نعم يفهم من قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت أن البيت بني قبل ذلك، لكن من بنى ومن أول من طاف به ونحو ذلك ما عندنا شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإسرائيليات تدل على ذلك، على أن البيت بنته الملائكة بأمر من الله، وفي المقابل بني البيت المعمور في السماء تحج إليه الملائكة، وأن الملائكة طاف بالبيت. نعم هذا موجود في الإسرائيليات، أما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح فيه شيء والله أعلم. نعم. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري وحميد بن عياش قال حدثنا مؤمل، ومؤمل هذا ابن إسماعيل البصري هو راو ضعيف باتفاق أهل الحديث، ويروي عن سفيان الثوري الغرائب. مؤمل مضعف هو تلميذ للثوري الإمام العلم، ويروي عنه الغرائب. نعم. قال حدثنا مؤمل حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن خالد الحذاء قال، وخالد الحذاء هو خالد بن مهران، صاهر جماعة كانوا مشهورين بصناعة الحذاء أو الأحذية، وكان يأتيهم كثيرا فنسب إليهم، ولم يكن حذاء أي لم تكن صناعته الأحذية أو التحذي، إنما صاهر قوما من الحذائين فنسب إليهم. قال سألت الحسن، قال سألت الحسن فقلت، هو البصري، قال سألت الحسن فقلت يا أبا سعيد آدم للسماء خلق أم الأرض؟ قال أما تقرأ القرآن؟ إني جاعل في الأرض خليفة، لا بل للأرض خلق. نعم كان بداية خلق آدم في السماء، لكن ما خلق ليستقر في السماء، إنما خلق ليستقر في الأرض. نعم. قوله خليفة، حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة عن رجل عن ابن عباس قال: إذا كان في الإسناد رجل فإن الرجل مبهم، والمبهم صورة من صور الجهالة، قد يكون المبهم ضعفه شديد أحيانا، وقد يكون ضعفه يسير، لكن عموما المبهم شيء يخيف في علم الحديث. فلو أن صرح باسم الرجل فقد يكون أخف من لو قال عن رجل، لأن الرجل يحتمل الشدة، لكن الرجل المعروف باسمه وإن كان مجهولا قد يكون أخف، لكن على كل كلاهما يدل على الجهاد. عن سالم بن أبي حصة عن رجل عن ابن عباس قال: أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يسكنها إياه، ثم قرأ: إني جاعل في الأرض خليفة. قوله: قالوا أتجعل فيها، حدثنا أبي. أتجعل فيها، هذه المقالة من الملائكة، وهي مقالة قد يكون ظاهرها الاعتراض، لكن هذا مستحيل، لأن في وصف الملائكة أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن يستحيل أن يكون قوله قالوا أتجعل فيها اعتراض، لأن الملائكة ما خلقوا على هذا، إنما خلقوا على تنفيذ الأوامر وإقامة الطاعة، لا يعرفون الاعتراض ولا يعرفون المعصية ولا يعرفون ما يعرفه كثير من بني آدم. إنما قوله أتجعل فيها نوع من الاستفهام، يا رب ما الحكمة في خلق هذا، ما الحكمة في خلق هذا، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا الإنسان أو هذا الخلق آدم قد يكون في ذريته من يفسد، وقد يكون في ذريته من يريق الدماء، وبناء على ماذا تكلمت الملائكة؟ على شيء سابق كما عليه جمهور أهل التفسير، أن الله عز وجل لما خلق إبليس، وإبليس خلق قبل آدم، لما خلق الله إبليس وخلق منه ذريته هم الجن، عثوا في الأرض فسادا، وظلموا وقتلوا أجرموا وفعلوا كل الفواحش الظاهرة والباطنة، فكأن الملائكة قاست آدم وذريته على ما سبقه مما رأوا، فقال: يا رب ما الحكمة أن تخلق خلقا تخرج منه الذرية فيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء كما مر من الأرض. نعم. قوله: قالوا أتجعل فيها، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله، أنبأ عتاب بن أعين عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن صابت في قول الله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال: يعنون الحرام. وهذا الإسناد إلى ابن صابت صحيح، إسناد صحيح، لأن عطاء كان اختلط إلى أن سفيان الثوري مما روى عنه قبل الاختلاط، فالإسناد يحسن يصحح يمشى والله أعلم. نعم. قوله: من يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم، أي يريق الدماء. نعم. الوجه الأول: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال. وهذا الإسناد إسناد صحيح، إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمرو، هو صحابي مشهور بالعلم، مشهور بالعلم، وعنده من علم الأمم السابقة كثير، لأنه قد وقع في يديه زاملتين، شوالين كبار، بؤكتين كبار فيهم كتب تتكلم عن الأمم الماضية وعن أخبار الأنبياء السابقين. فكان عبد الله بن عمرو لأنه صاحب علم شرعي كبير يقرأ فيهما ويحدث منهما، ثم أنه التصق ببعض علماء بني إسرائيل فسمع أيضا منهم فكان ينقل عنه. وأما مجاهد فقد ذكر عدد من العلماء وأثبتوا له السماع من عبد الله بن عمرو، نعم بعضهم طعن في ذلك لكن بعضهم أثبت، فالإسناد يمكن أن يصحح إلى عبد الله بن عمرو الصحابي. نعم. عن عبد الله بن عمرو قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة فأفسدوا في الأرض. عبد الله بن عمرو يثبت لك أن الجن أنهم ذرية إبليس خلقوا قبل أن يخلق آدم، هذا يدلك على أن الملائكة تتكلم عن علم سابق رأوه وعاينوه. نعم. كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة فأفسدوا في الأرض سفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. نعم حسنت. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم. نعم. حدثنا أبو جعفر. آدم هو ابن أبي إياس، وأبو جعفر عيسى بن مهان، وأبو جعفر هذا مضاعف. عن الربيع، هو الربيع بن أنس. عن أبي العالية رفيع، وهو من طبقة كبار التابعين ويروي عن عدد من الصحابة ويرسل عن عدد من الصحابة. نعم. عن أبي العالية في قوله: إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال: خلق الله الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجان، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم، وكان الفساد في الأرض، فمن ثم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. نعم. نذكر أيضا أن اليوم عند الله كألف سنة مما تعد. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن قال: قال الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. أفضوا برأيهم فعلمهم علما، أفضوا برأيهم فعلمهم علما، وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه. نعم. فقالوا: بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي علمهم. والوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله بن موسى أنباء إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس قوله. وبعد السند ابن عباس لا يصح، عمن حدثه في جهالة، والمجهول لا يصح إسناد حديثه أو أثره. نعم. عن ابن عباس قوله: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: الله، إني خالق بشرا وإنهم يتحاسدون فيقتل بعضهم بعضا ويفسدون في الأرض، فلذلك قالوا ما قالوا، يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة في قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: كان الله أعلم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. نعم. طبعا الإمام مالك وأحمد رحمهم الله كلاهما طعن في رواية معمر عن قتادة في التفسير، وعليه فالإسناد إلى قتادة لا يثبت. نعم. حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابن صابت في قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعنون الناس. نعم. والوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا هشام الرازي، حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوذ المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك، وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له، فأبصر فيها خلق آدم وما فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه، فلما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: ذلك استطالة على الملائكة. طبعا مسألة أن الملائكة تطلع على لوح المحفوظ وتخبر به أحد، هذا الكلام ما عندنا فيه شيء نستطيع أن نجزم به صحيح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن اللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب، الكتاب المبين، هو من الأشياء الخاصة عند الله، من الأشياء الخاصة عند الله. إن الله كتب كتابا وهو عنده فوق العرش. هذا الكتاب الذي فيه مقادير كل شيء هو خاص في السماء عند الله. هل تطلع الملائكة على شيء منه؟ أو نحو ذلك، ما عندنا شيء مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا بعض الآثار أن الملائكة تستنسخ منه، وهذا شيء غير ممنوع، ولكن إلى رسول الله ما عندنا فيه شيء، ما عندنا فيه شيء، لكن لا يمنع أن الملائكة تأخذ منه وتستنسخ. والله أعلم. الوجه الرابع. والوجه الرابع، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. طبعا كل هذا الكلام كلام منكر باطل لا يصح، وقد استنكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الكلام كله في التفسير. ما عندنا شيء يدل على اعتراض الملائكة، ولا أنهم خالفوا، ولا أنهم عصوا، ولا أنهم عذبوا، ولا أنهم أحرقوا. كل هذا الكلام كلام منكر باطل لا يصح. والله أعلم. نعم. قوله: ونحن نسبح بحمدك. نسبح قيل على ظاهرها أنهم يسبحون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بحمدك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو سبحان الله وبحمده. وبعضهم يقولون: نسبح أي نصلي يا رب لك، ونحن نقدس لك، ونحن نسبح لك ونحمدك. ما رأيناه من الجن أفسدوا، فنخشى رب أن يكون هذا أيضا من ذرية من يفسد، ونحن نحب لك الطاعة، وأنت رب كريم لا تستحق المخالفة ولا المعصية، فقال: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. الوجه الأول، حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن قتادة في قوله: ونحن نسبح بحمدك، قال: التسبيح التسبيح. إحنا على ظاهر نسبح يعني يسبحون. نعم. الوجه الثاني، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط عن السدي: ونحن نسبح بحمدك، يقول: نصلي لك. أي والتسبيح ورد بمعنى، أو الصلاة وردت بمعنى الإيه؟ التسبيح. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلي له هاتين الصلاتين. فالصلاة قد يطلق عليها التسبيح، نعم، لأنه يغلب فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى. قوله: ونقدس لك، تقديس التنزيل. ربنا سمى نفسه القدوس، أي منزه عن كل نقص. ونقدس لك أي رب ننزهك عن كل نقص وعما لا يليق بك. وهذا من جملة إقرار الملائكة بحالهم مع الله، يعرفون قدر الله وهم يسبحون له ويصلون له ويقدسونه، وهذا من جميل أقوالهم. رضي الله عن الملائكة وعلى رأسهم جبريل وميكائيل عليهما السلام. نعم. قوله: ونقدس لك. نعم. الوجه الأول، حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ونقدس لك، قال: التقديس التطهير. نعم. أي نطهرك ونعظمك وننزهك عن كل نقص، المعنى صحيح، لكنه إلى ابن عباس لا يصح، لأن الضحاك بن مزاحم لم يسمع التنزيل من ابن عباس. نعم. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ونقدس لك، قال نعظمك ونكبرك. نعم، وهذا معنى صحيح، والإسناد إلى مجاهد ثابت. نعم. حدثنا أبي، حدثنا بكر بن الأسود، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله. إسماعيل هو إسماعيل بن أبي خالد، والثقة المشهور، والإسناد صحيح إلى أبي صالح. عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال نعظمك ونمجدك. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه، أنبأ الفريابي، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نعظمك ونحمدك. الوجه الثالث، حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر عن قتادة في قوله ونقدس لك، قال التقديس الصلاة، قال أبو محمد وكذا فسره السدي. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر على أنكم إن شاء الله في اللقاء القادم. قفنا عند قوله قال الله إني أعلم ما لا تعلمون.